السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، لازلنا أيها الكرام مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة في عما تساءلون، نحاول أن نعايش القرآن، أن نعيش القرآن، أن نتفهم ماذا يريد الله جل وعلا من القرآن. لا نريد أن نتعلم الكلمة ومعناها فقط، بل نريد أن نعايش القرآن، أن يصل القرآن إلى شقاف قلوبنا. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع سورة النازعات، وهذا التحدي من الله جل وعلا لكل الخلق، وهو يبين عظمته سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا في خلق ما هو أكبر من الإنسان، ليعلم الإنسان بعد ذلك كيف هي عظمة الله جل وعلا، كيف هي قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يحيي إنسان بعد ذلك. وهذا أعظم شيء أرسل الله لأجله نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سورة النازعات يقول الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذا هو التحدي من الله جل وعلا. ذكر في الآيات السابقة كيف أن الله جل وعلا دمر فرعون، كيف أن الله جل وعلا أغرق فرعون، كيف أن الله جل وعلا أفنى فرعون ومن معه من الأقوياء والأشداء، حين قال الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. ثم تولى الله جل وعلا، أو حين بيّن الله جل وعلا كيف أنزل عذابه على فرعون ومن كان معه، ثم خاطب الله جل وعلا هؤلاء وخاطب المشركين وخاطب الدنيا أجمعين: أأنتم أشد خلقا؟ يا كفر، يا مجرمين، يا طغاة، يا معتدين، يا من تعديتم على حدود الله جل وعلا، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ليعلم الجميع أن الله جل وعلا قادر أن يهلكهم، لأنه القوي القادر العظيم القهار، وهو القاهر فوق عباده. فمن ضمن المعاني التي لابد أن تصل إلى القلوب لما ربنا يذكر لك عظمته في خلق السماوات والأرض: اعرف حجمك، اعرف مقامك، اعرف قدرك، عفوا، اعرف أنت بتكلم مين، اعرف أنت واقف قدام مين، اعرف أنت بتعادي مين. لما كنت بتكلم عن الربا وكيف أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت تقدر تحارب ربنا الذي خلق السماوات في يومين، الذي خلق كل هذه النجوم وكل هذه الأفلاك وكل هذه الكواكب وكل هذا الفضاء وكل ما رأيت وكل ما لم ترى؟ أنت تقدر على ربنا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فهذا كما يقول العلماء استفهام ليس غرضه الإجابة. ما معروف أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا طبعا، هو السماء. يبقى ده الاستفهام ده ليس غرضه أن يجيب الإنسان، إنما غرضه أن تسلم لعظمة الله، أن تسلم الأمر لله، أن تعلم حجمك، أن تعلم قدرك. هتقدر تقف قدام ربنا؟ هتقدر تقف قدام العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب، الذي خلق السماوات والأرض، هو القائل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا المعنى، هذا المعنى الذي لابد أن ينقدح في قلبك. وأنت يعني أنت حضرتك ده، أنت لو قعدت تبص للسماوات المفروض تخاف من ربنا عشان هذه العظمة، عشان عظمة هذا الكون. قال الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني هل خلقكم أيها الإنسان حين خلقك الله أول مرة بنفخة من روحه، خلقك من عدم، وحين يعيدك، هل إعادة الخلق يوم القيامة صعبة على الله الذي خلق السماوات والأرض؟ هل أن يبعثك الله جل وعلا بعد موتك حتى تصير إنسانا قائما أمام الله جل وعلا، هل هذا صعب على الله جل وعلا الذي خلق هذه السماوات والأرض؟ أبدا. بص يا اخي حبيبي، ثلاث كلمات ما تنساهمش، ثلاث كلمات ما تنساهمش. والله يا اخوانا الثلاث كلمات دول رسموا حياتي. اعيدت الثلاث كلمات دول في سوره مريم مرتين. ربنا قال هو علي هين، هو علي هين. الكلم الثلاث كلمات دول يخلوك تعيش في الدنيا مش قلقان من اي حاجه. اليهود علوا على المسلمين، هو علي هين، على الله هين ان ينتقم منهم. ده خلق السماوات والارض، ده قادر ينزل طوبه من السماوات اللي ربنا رفعها ديا، كما قال تعالى ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. يعني ممكن باذن الله السماوات العظيمه اللي ربنا خلقها ديا حجر واحد. الغرب الكفر دول والعلماء عارفين ان لو ان حجرا كونيا، لو ان حجرا كونيا انطلق من السماوات بهذه السرعه الهائله وهذه الطاقه الكامنه نتيجه السرعه ونتيجه الحراره ونتيجه اللي ربنا وضعه فيها من القدرة الهائلة، لو اصطدم بالأرض يحول كل ما على الأرض إلى رماد، إلى رماد. بيقول لك لو حجر كوني قد مثلا قد مسجد، إن اصطدم بالأرض بهذه القدرة لا يخلي الأرض كلها رماد، الجبال تبقى رماد، العمارات والأبراج. أنا عاوزك توصل، وربنا بيقول أأنتم أشد خلقا، ده اسمه تحدي مش سؤال، ده تحدي عشان تسلم ربنا. لا خلاص يا رب ما اقدرش احاربك، ما اقدرش اقف قدامك يا رب، ما اقدرش اتعدى حد يا رب، ما اقدرش اتخطى. عشان كده في الايات اللي تيجي بعدنا ربنا قال وهو بقى بيتحدى الجميع الذين ما عرفوا قدر الله، قال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اللي قبلها قال ايه؟ وطغى. ربنا بيكلم الطغى بقى اللي تعدوا الحد. لما انت تقرا بقى عظمة الله جل وعلا في خلق السماوات، اوعى تتحدى حدك، اوعى تتخطى حدك، اعرف مقامك، اعرف انت مين، اعرف انت واقف قدام مين، اعرف انت بتكلم مين، اعرف انت بتعادي مين. كنت ذكرت موقف كده، موقف مضحك، انا عارف انه موقف مضحك يعني، لكن انا عاوز اوصل منه لايه. انا ليا واحد قريبي، ليا واحد قريبي ربنا امده ببسطة في الطول والجسم والقوة، فعلا رفع عربية قدامنا، طوله 215 سنتي ووزنه 160 وقوة، ربنا أمده كده، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الرجل ده كان راكب عربيته وجنب زوجته وقاعدين وراه وداخل اسكندرية، فهو بدون طول بقى ماسك الدريكسيون كده ورجله في سقف العربية وهو قوي، وهو ماشي بالعربية كسر على واحد بدون ما ياخد باله. العربية بتاعته ماشية كده، واحد ماشي كده، فهو كسر كده، فاللي في العربية ده كان هيخبط في الرصيف، فراح مطلع وشه من باب العربية، ده اللي هو اللي ورانا، طلع وشه من باب العربية وشتم، قال له لو انت راجل اقف، شتمه وقال له لو انت راجل اقف. فقريبي ده قال انا راجل هقف، راح لكن في العربية في جنب. والله يا اخوانا الموقف ده بجد، لكن العربية في جنب، والراجل التاني بقى نازل من العربية شايط هيكسرنا بالعربية اللي احنا فيه من غضبه. فأول ما جه وقريبي ده شافه في المراية قرب، راح فاتح باب العربية ونزل رجل واحد. والله يا اخوان فاتح باب العربية ونزل رجل واحد. أول ما التاني ده جاي شايط هيكسرنا بالعربية، أول ما جه شافه كده قال والله ما انت نازل، أنا آسف، سلام عليكم، وراح باخد بعضه ماشي. الموقف ده انت ضحكتم، والله ما انت نازل بسببه، احنا بنفكروا بيه كل شوية. الموقف ده لفت نظري بقى، الراجل ده احترم نفسه امتى؟ لما عرف بيكلم مين، لما عرف هو قد ايه وبيكلم مين واللي بيكلمه قوته قد ايه، احترم نفسه قال انا اسف والله ما انت نازل بسبب بعضه مش يا اخي، ولله المثل الاعلى. انت عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم الذي خلق السماوات. انت عارف انت واقف بتصلي قدام مين؟ انت واقف قدام العظيم الذي رفع السماء بغير عمد. اعرف حجمك، اعرف قدرك، هي دي الذي أريد أن يصل إلى قلبك وأنت تسمع قول الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بنا. يبقى العبارة دي موجهة لمين؟ موجهة للطغاة أمثال فرعون اللي ربنا تكلم عنه، وموجهة لكل طاغية، وموجهة لكل إنسان حتى يعرف أمام من يقف، أمام من خلق السماوات والأرض. السماوات اللي خلقها خلق عظيم، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ربك ببين لك خلق السماوات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هو قادر إن السماء ما تزولش عن مكانها، ما هو قادر ينزلها عليك يبططها على الكفرة والمجرمين، قادر ينزل حتة منها صائقة من السماء أو حجر من السماء ينزل على اليهود ولا على الصهاينة ولا على الأمريكان المحاربين ولا على الكفرة المجرمين ولا على بيؤذوا عباد الله يفنيهم الأرض يصعقهم من الأرض، قادر سبحانه وتعالى. فخف منه بقى، خف منه. قال تعالى ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. شايف لها أعمدة متشالة؟ لا، هو الذي يحملها سبحانه وتعالى، يترك سبحانه وتعالى لطفه بنا أو يترك لطفه بنا لحظة لتسقط السماء تفنى الأرض، تفنى الأرض. فربك عز وجل الذي خلق السماوات وأعلمنا أنها أكبر من الإنسان عشان الإنسان يحترم نفسه، وهذا من أكبر الأدلة على قدرة الله على بعث الإنسان. يبقى برضو تحدي إن اللي خلق، اسمعوا، اللي خلق السماوات اللي هي أعظم مننا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، اللي خلق السماوات وهي أعظم مننا ألا يقدر أن يخلقنا مرة أخرى؟ وهو ده دليل حتى بالعقل يا أخي، اللي خلق السماوات دول بعقلك كده يا كافر يا ملحد يا مجرم، بعقلك كده اللي خلق السماوات مش قادر يخلقك انت مرة تانية يبعثك، يبعثك مرة تانية؟ وربنا قال كده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الكافر العاصي بن وائل ايام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي انت تزعم يا محمد ان ربك يحول الرماد دون اللي عظم اللي بالي دون الى انسان مرة تانية ونسي خلقه، وقال من يحيي العظام وهي رميم. ربنا رد قال ايه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اسمع الآية دي بقى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللي أنا عاوز أوصل لقلبك من الآيات دي أن تعلم عظمة الله وقدرته أن يحييك، أن يدمر المجرمين، أن ينتقم من الطغاة، أن ينزل بأسه على العصاة، لأنه خلق السماوات والأرض بهذا الخلق العظيم. عمل إيه ربنا؟ عمل إيه ربنا؟ خلق السماوات، خلي بالك يوم القيامة السماوات أنت شايفها دي هتقع فعلا، إذا السماء انشقت تنشق وتقع، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إذا السماء انفطرت تنفطر وتقع. قال تعالى وإذا السماء كشطت تزال خالص وتسقط على الأرض. ربنا قال ذلك، قال الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بناها بناية عظيمة، عمل إيه يعني ربنا بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ده ربنا عمله كله في السماء، كل ده في إيه؟ في يومين، في يومين كل النجوم والأفلاك والخلق العظيم ده 100,000 في شمس. هلا عفوا، لا 100,000 ايه، 100 مليار شمس، 100 مليار شمس موجودة في مجرة درب التبانة، في 100 مليون مجرة، في 800 مليون تجمع مجرات، ده كله في سماء الدنيا بس اللي العلماء حاولوا يحسبوه. كل هذا خلق الله في يومين. حتى تعلم عظمته رفع سمكها يعني بناءها وسقفها فسواها خلقها خلقا مستويا. تعرف تطلع غلطة، غلطة في السماوات، فارجع البصر لترى من فطور في فتحة غلط، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر غاسه وعسير، وأغطش ليلها خلها ظلام دامس، وأخرج ضحاها. خلي بالك بدأ بالليل لأن الكون كله ظلمة، وأخرج ضحاها طلع لك نور من وسط ظلام. لمين؟ الأرض بس. اسأل كده علماء الفلك يقول لك إن الكون كله ظلام، حتى حضرتك لو ركبت أكبر مكوك فضائي متجه ناحية الشمس، متجه ناحية الشمس، الظلام يزداد ولا يقل؟ الضوء من تروح ناحية الشمس لا يزداد ظلام، زي ما ربنا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارون. ظلام دامس. الأرض الوحيدة اللي ربنا نورها لك، وأخرج ضحاها طلع لك نهار الأرض، نور الأرض، ضحى الأرض، عبر بالجزء وأراد الكل، نور الله لك الأرض سبحانه وتعالى. لولا نور السماوات والأرض ما استنار لنا شيء فيها سبحانه وتعالى. وعبر ربنا هنا وأخرج ضحاها لأن الضحى أفضل وقت في اليوم، العلماء قالوا كده، عشان كده ربنا بيشرف هذا اليوم. وأخرج ضحاها وقت الضحى، أنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وسمى النبي صلاة الضحى صلاة الأوابين، فصلاة الضحى أفضل صلاة، إن أفضل وقت في اليوم. ربنا عز وجل نعمته عليك وقدرته بهذا الكون بين لك هذا الضوء. وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. استنى استنى، هو نقول الخلق الأول، نقول الخلق الأول الأرض ولا السماء؟ ربنا قال والأرض بعد ذلك دحاها، وفي الأول قال أأنتم أشد خلقا، يبقى الأرض خلقت بعد الشمس. طب استنى، الأرض بعد ذلك دحاها. طب اسمع قول الله تعالى سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا، آية فصلت الأرض وبعدين السماء، آية النزعات السماء والأرض بعد ذلك دعاها. طب ايه اللي خلق الاول؟ ايه اللي خلق الاول؟ نجيب على هذا في اللقاء القادم باذن الله جل وعلا. ايهما خلق اولا في قول ابن عباس العظيم، نتعرف من خلق اولا. بس انا كنت عاوز اوصل لك في الحلقه دي ان تعرف عظمه ربك وقدرته عليك وعلى الطغاة والمعتدين وعلى الفراعنه والمجرمين، وقدرته على بعث الانسان بعد ذلك. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ نعيش في المرة القادمة والأرض بعد ذلك دعاها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.